يتضمن مناقشة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني حول حكم الغناء والمعازف، ويليها أيضا مناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع المناقشة. ومن يؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام وعن جاءت الأحاديث تحرم بعض الآلات الموسيقية؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا، وحق له أن يتكرر، لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا في بلاء الاثنين، بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي أحياه اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يخلو بيت تقريبا إلا وفيه المذياع الراديو، ويذاع بواسطة الآلة ألوان وأشكال من أغاني ومن الآلات الموسيقية. أما البلاء العلمي فهو أخطر، ذلك أنه يحاول كثير من كتاب دينيين أو مفتين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تجري بالمسلمين من باب يسر ولا تعسر. فيجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام، لأن يعني الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على اليسر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك لصالحنا في الدنيا قبل الأخرى. فلما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت نقض المعاجم. وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الفرع والحرير والخمر والمعاجم يمشون في لهو ولعب ويسبحون وقد مسكوا فرد وخنازير. فهذا الحديث يفيد تحريم المعاجم وهي آلات الطرف كما قلنا كلها، من ناحيتين: الناحية الأولى قول الله عليه السلام يستحلون، لأن يعني معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهم يستحلونها، فيكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن يمسكوا بردة وخنازير كما مسخ اليهود من قبل. فقول عليه السلام يستحلون وهذا يفيدنا تحليل كل هذه الاشياء التي ذكرت على نسق واحد، الحر وهو الفرد يعني البلع، والحرير اي البلد، والخمر بانواعه واشكاله، والمعالج كذلك بانواعها واشكالها. كل هذه الاشياء محرمه، ويكون عقوبه من يستحلها ان ومجتمعه كل هذه الاشياء ان ينسقوا. ولا يقال ان احد ما سمعنا ان وقع هذا النسق، لان الحديث لا يعني ان كل من فعل ذلك مسخا، وانما قال لا يكونن في امتي اقوام يستحلون كذا وكذا ينسقون، ولا يعني ان كل من فعل ذلك مسخا. فلذلك اتفقت الائمه الاربعه واتباعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرف، وأجمع الكتاب في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه كتاب الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، فيه الصحيح وفيه حتى وفيه الضعيف الذي يعتبر به. لذلك أنصح كل مسلم غير على دينه أن لا يستمع لآلات الطرب إطلاقا، وأنه إذا كان في داره راديو عليه أن يمرن أهله أنه كلما فتح الراديو فلا تغني أنه إما يسكر طولا أو يخفض صوته لحتى ما يكون في الأخبار فكان عمره في الأخبار، وهذا فيحق فيهم قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء بعاد، وقع كانت في الجاهليه بين الأنصار من الأوس والخزرج، مع ذلك لأنهما كانتا تضربان عليه بدب، ماذا قال أبو بكر؟ أرزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتطريب الناس عنه إلا من كان خبيرا في هذا الأرض؟ لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تفتنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات، فكل الله حرام. السؤال الثاني، من أثناء نشرات الأخبار يقلبها أحيانا موسيقى فيجوز سماع نشرات الأخبار؟ يجوز سماع نشرات ولا يجوز سماع الأغنيات. فإذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى فيجب أن يظل على الراديو قائما دائما، يطالبه بأن ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أخرجه. المسلم هكذا يجب أن يعيش. أنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر بالطاعة أو أن يخرج الراجل من بيته كما كانوا يقولون قديما بعض الناس لماذا الشيطان يجب إخراج المسيح، أن في الواقع كنا نحن نبحث منهم لأنه كانوا يطلقون الكلام، لكن الحقيقة أن الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك إذا لم يتمكن المسلم التحرر من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار أولى منه بخلو الدار من مثله. هو التلفزيون، التلفزيون أثره وإضلاله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير، يكفي أنهم يأخذون الهجيء الأول من الليل السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا والنادر لا إيش لا عمله. العبرة بالغالب دائما وابدا، فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر وإضاعة الوقت والثالث فلا يجوز إدخال التلفزيون في البيت، هذا في اعتقادي جدي. أما الراديو فممكن تتصرف فيه لكن بالشرط الثالث، تسمع موسيقى رأسا تخرطها، فتسمع إلى نهاية وقت إيش نشرة الأخبار حينئذ تسمع الأخبار، ولا بد من سماع الأخبار أنا في اعتقادي حتى يكون مسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله، فذكروا في شروط المفتي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا إلا أن يكون عارفا بأحوال زمانه، شوفوا كيف كانوا دقيقين، أن يكون عارفا بأحوال زمانه. اليوم أحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن إحصاؤها ولا الاطلاع عليها إطلاقا، وأنت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم إطلاقا بوسيلة من هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو إذا استعمله المسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا أمر جائز. مناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة. هذا هو الواقع الآن، هذه الأغاني الضارة في التلفاز وفي الإذاعة والمسجلات وفي غير ذلك، هذا هو شأنها. إنما رحمه الله إنما شاء الله، خطرها كبير وبلاؤها عظيم، فالواجب العلاج بأنجع الوسيلة وبأنجع الأسلوب حتى يسلم الناس من شرها وحتى يحل محلها ما أباح الله من الأشعار الطيبة النافعة والمفارق النافعة في حال الرجال، يكون الرجال عور لا بالحر النساء، فيجب منع ذلك من جهة النساء ما حباته، وتكون الضخائف المفيدة في الحال الرجال أو بلغة العور وبالأثار الواضحة بعيدة عن كل شر، ويتعين محل الأغاني المنكرة والأغاني الخليعة الفاسدة المفسدة. وأما آلات الملاهي فكلها شر وكلها بلاء وكلها محرمة بلا شك. وسمعت ما أجاب به شيخ الأنهار النجدية، وأنها في اسم المحل حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكري والفرض، وهي من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لعنوا في المسجد بحوض النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم وهي رماح قصيرة وبالدرس وفي التروس كرا وغرا حتى يتدرب الناظر والعالم معهم على مثل هذا العلوم. فات الحبشه لها رجل بالحربة، لها رجل شديد مؤثر في الجهاد، فالتدرب مثل هذا في الكري والغرب بحمل السلاح بالبنج والطين والرماح والحوار والدرس شرا وغرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في الكري والغرب، هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه، ما يدخل فيه اختلاط بالنساء وما يدخل فيه منكر اخر. فالحاصل ان ما يؤيد الله به الاسلام ويعين به المجاهدين هو المطلوب، بشرط لا يكون من طريق الحرام، بشرط لا يكون فيه اله محرمه، وبشرط لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الالات الشرعيه والالات العرضيه بالطرق الاسلاميه لا بالطرق الشيطانيه ولا بالطرق النسائيه ولا بالطرق المحرمه. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمال واشباه ذلك والطيور مع الاغاني كلها من المحرمات، كلها من المنكرات التي تثير الشر والفساد في القلوب. ولهذا سمعت قول مسعود رضي الله عنه ان الغناء ينبت النساء قشطا كما ينبت الماء الزرع، يعني ينبت نور الحق وكراهه الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات، ينبت القلب على الشر، لان النفاق أن تنظر إلى ما تنظر، هذا منافق ومنافق باطله خراب وظاهره مع المسلمين، هذا حال منافق باطله خراب يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد باطل وهو في الظاهر مع المسلمين سفية أو لحظ عاجل أو لأسباب أخرى، يستقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار الباطل. فالأغاني والملائكة تنبت هذا هذا النفاق والبلاء، تنبت الظروف كراهة الحق كراهة القرآن كراهة مجالس الذكر مجالس العلم كراعة العبادات والصلوات الرضا بكل فترة وكل بلاء، هذا من أثارها في القلوب حتى يظلم القلب وحتى يتولى القلب وحتى يحرف عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتقي الله عين المكون وأن تحذر أسباب الحلال وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم، وأن تعين على الحق أينما كنت، وأن تعين على ترك الباطل أينما كنت، وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله لومة لائم ولا تقوى الأمر وغفرت وانتهى وتستسلم للباطل، لا، فعليك أن تعني السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تدعو إلى الحق إلى أن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن، لا بالعنف والشدة، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وإن كان يفهم منك فإن الدعوة هو جهاد، الدعوة هو جهاد، وأمر المعروف أن يكون جهاد، وهذا سلاح المؤمن، سلاح يرفع الله به العباد، ليس سلاح السيف والحداقة والبندقة قطع، هذه الدعوة سلاح يرفع الله به العباد بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وممارسة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. إلى أي أس لا ينبغي النفس، بل ينبغي أن يكون أبدا حريصا على الحق واقفا داعيا إليه راغبا فيه مرغبا فيه، ولا يقول أمر ما فرط وانتهى الأمر وراح النافع. الناس فيهم بقية خير وهي بقية النحت أهل الخير وبقية الرابع في الحق، فعليك أن تشارك أهل الخير وأن تحذر الباطل وأن تحذر من الباطل وأن لا تيأس من إقامة الحق ومن القضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون بالبر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. وإذا يئس الناس وأخذوا للبطالة وأخذوا لليد زاد المنكر وانتشر المنكر وقالوا خير ولا حول ولا قوة، لكن ماذا يشعرون؟ يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فإن الشر ينقص ولا يخفى ما روي الآن بحمد الله من الحوادث الكثيرة الإسلامية للشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، يبشر بخير كثير. وهناك حركات ضارة أخرى شيطانية خبيثة تؤمر بشر، فالواجب الكفاح والواجب تأييد الحق ومن قام به، والحق على كف الباطل ومن قام به وقع عليه حسب الطاقة والإمكان بالتحاول به والتقوى بالتواصي بالحق والصبر عليه. وهكذا مناصحة ولاة الأمور، مناصحة أعيان البلاد، مناصحة من تستطيع أن تنصحه لأن فيه النصيحة، فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه والخير. والله يقول جل وعلا: ولا تيأس من روح الله. فعلينا أن نصحى لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين: والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل الصف. عرفة الرابحين من الأخلاق الأربعة هي أصول النجاة ويسر السعادة، وهي أصول صلاح المجتمع وكل مجتمع يستقيم على هذه الأصول الأربعة من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومجتمع صالح مجتمع سعيد واضح. وإذا خلى مجتمع هذه الأصول الأربعة أو بعضها يأتي إليه الخسارة من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، وجزا الله أصحاب الفضيلة عن نبأ خيرا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا وإياكم صلاح الظنون وصلاح الأعمال والهداية إلى خير الطريق، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا بما فيه رضاه وأن يعينهم على رمح الباطل وعلى إظهار الحق وعلى إصلاح الأرواح وأن يصلح لهم بطانة ويوفقهم من كل خير ويعينهم عليه وأن يعيذهم من كل شر. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقة هذا الموضوع قد أخذ حقه من البحث والمناقشة، وأجاب أصحاب الفضيلة مع سماحة الشيخ على ما ورد لنا من أسئلة تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الأسئلة الملحة لا بد أن نستأذن إخواننا في عرض يعني. سماحة الشيخ، يصلكم مع هذه الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية ب يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض. نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى. عنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة، صندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. الشيء الآخر، هنا رسالة في مظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. هذه الرسائل تجد البريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفرجها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو إلى الاشتراك بنوادي الفجور والسعار. وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. هذا واقع مدة طويلة على الرسائل النصارى وغيرهم، مدة طويلة قد أبلغ المسؤولون بها غير مرة ورأوا بها جهود، نسأل الله يعينه في حرارته والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر الشرر له نشاط متواصل في إضلال الناس اتباعا للشيطان، وهم من الشياطين، هم من شياطين الإنس، وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا من شياطين الجن، نسأل الله العافية. فينبغي لكل مؤمن أن يحذر شر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أو أكثر، وأن يستعين بالله من شر الجميع، وأن يجد الوسع في محاربة دعوتهم الباطلة وتحارب مع الإخوان في مضادتها ومحاربتها أكثر ما يتعاون الباطل على نشر باطله. فإن النصارى وغيره عندهم تحول كبير على نشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم، فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يكون نشاطهم أكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع الأولى والتوفيق والهداية. نرجو بالطبع الموسيقى سوف يحيو لحظة. نعم. نرجو إيضاح وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما المقصود بذلك؟ بين لنا من العلماء ذلك وأن معناه يحسن صوته في القرآن ويجهر به، أما كونه يقرأ قراءة ليس فيها تحزن ولا ترشح ما يكون لها أثر في القلوب، فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتف بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث، فتحسين الصوت بالقراءة وتجيد القراءة وتلذذ بالقراءة وتخشع فيها وتعزز، إنه يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. فالمرة النبي ذات ليلة على أبي موسى الأشعري هو أقرأ، وكان الأشعريون لو صوت حسنا بالقرآن رضي الله عنه، فلما مر من صلى أبي موسى ويقرأ فسمع له فقال عند ذلك لقد أوتي هذا من المار المزامير آل داود. فلما أصبح وجاءه موسى أخبره النبي بذلك، قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحفظته لك تحذيرا. والمقصود أن تحذير الصوت بالقراءة لا أثر عظيم، فينبغي للقارئ يلاحظ هذا. ولهذا جاء العلي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن شرب، قال العلماء لا يحسون صوته به ويزين صوته ويتلوث ويخشع جاهرا به اذا كان عنده من يسمع ويستمع له، او كان يتلذذ بذلك ويتاثر بذلك. سماحة الشيخ، احد الاخوه جاء بهذا السؤال ومن مكان بعيد، قال انا عبد العزيز بن عبد الله، انا ارفع لسماحتكم لانه صار بيني وبين زوجتي المدعوه خيريه بنت سيف الله بن سعيد الشعراني خلاف مما اثار غضبي، فطلبت مني طلاقة وألحت علي بذلك، طلقتها طلقة واحدة الشهر الماضي، ثم أخذتها إلى بيت أبيها وسلمتها لأبيها، وصار بيننا نزاع وخرجت من عندهم وأنا منفعل وغير متيقن لما قلت، ولكن زوجتي وأبيها ذكروا أنني قلت لأبيها بنتك مطلقة بثلاثة محرمات، وأنا لم أشعر بذلك من شدة الغضب، وقد استرجعت تلك الليلة، وزوجتي لها مني أربعة أولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وأيتام وأولادنا. تأتي البيت يا الله وغنزال إخلاء المستقبل فوق البيت يا وزوحة ننظر الأمر نحن صاحبكم. هل يكون التصوير ما لا روح له كتصوير الأشجار والمباني والمياه، وعلى المصور دمعه بذلك بدون جزاكم الله؟ هذا يذكر ما ذكره الإخوان في الندوة، هذا التصوير ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا أن يبكروا أحدا من تصوير النساء. أذكر هذا السؤال ما ذكره إخوان الندوة، لأن بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء الأعراس، هذا منكر عظيم له، إلا أن يسجل في في الأحلام وغير الأحلام فدوسه في هنا وهنا ما يشربه عظيم. فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا مرأة ولا رجل، يجب الحذر من هذا. وإذا كان في العرض من تصوير يجب أن تخرج وأن تمنع من الحضور، لأن هذا شر كبير. قد تلبس من النساء ما تصوير حتى تعطى فلوس كثيرة وتعطيها الأحلام، نعوذ بالله من ذلك. فيجب الحذر من هذا وأن تلفظ لهذا المصورات. ولا يجوز تصوير العروس والزوج أيضا، هذا منكر عظيم أيضا ومزاده كبير. فالتصوير يجب محرم، ومع ذلك إذا كان للعروس والمرأة والنساء في الزينة كان أشد وأخطر وأعظم نارا نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذا البلاء، ولا يتحذر لا من النساء ولا من الرجال نسأل الله السلامة. أما تصوير الجبل والشجرة فيضر من الجمادات، هذا لا من المقر من عباس من كل لابد فاعلا الشجر والحجر. لقد شاع بين الناس في هذا الزمان وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم، وهذا غير صحيح، حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين دون المسلمين، وهذا شيء خطير نرجو من سماحتكم تعميم خطبة الجمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إثما، حتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة، خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس. هذا تقدم في المحاضرة الماضية الشيخ صالح الغزال تنبيه على الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية، وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أن الكفار أحسن من المسلمين هذا غريب عن الإسلام بحكم الله، هذا شره عظيم. من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم للكفرة أنتم أهداء سبيل محمد وأصحابه، هذا منكر كبير. وإن كان الكافر قد يجتهد في تجنيد ضعفه تسويق كفره في بعض المسائل، لكن عنده من الكفر والضلال والفساد العظيم ما يدل على كفره وضلاله ومساكه، وانه من عند العباد ومن اشهر العباد. المسلم ان كان عنده شر من المعاصي هو خير بكثير من الكافر، لان يعني عنده الايمان بالله ورسوله، عنده توحيد الله هو خير من الكافر بوجوه كثيره. وان كان عنده بعض المعاصي التي خلها كافينا، فالاسلام ينهاه عن المعاصي وينهاه عن الخيانه وينهاه عن الكذب، لكن ليس الكفر الكفار احسن منه، بل هو احسن واهدى كثيرا من الكفار وان كان عنده ما عنده من المعاصي. لكن الواجب عليه ان يتقي الله وان يحفظ المعاصي والكذب والخيانه، وان يكون الكافر اجهد مثل الصدق. اذا كان الكافر قد يجتهد في الصدق او في تصليح احسن البضاعه او في جوده الصنعه لحظه العاجل ولدنياه العاجله، فلا يجوز لك ايها المسلم ان تساهل في هذا، هذا يكون سبحا على المسلمين. بل يجب عليك ان تجتهد ايضا طريقا الصنعه في الامانه وعدم الخيانه في الصدق وعدم الكذب حتى لا تنسى باب الشر على المسلمين. بل يجب عليك ان تحذر هذا الحذر من كل ما حرم الله عز وجل. لكن لا يجوز لاحد من المسلمين بهذا ان يقول ان المسلم كفار احسن من المسلمين او اهدى من المسلمين او اصدق من المسلمين، هذا كله باطل كله منكر عظيم. ومن قال هذا الاطلاق فقد كفر نسال الله اعلم، هذا بلاء عظيم نعوذ بالله. ثم لا يجوز توريد المسلمين الكفار في هذه الجزيره، لا يجوز استخدامهم للخدمه نساء او رجالا ولا يعمل، هذه الجزيره يجب ان تصحى من الكفر، لان يبعد عنها كفار ولا يستورد لها ولا يستخدم لها الا مسلمون، مع التحدي ايضا للمسلمين مع التحدي والحذر حتى لا يستخدم الا مسلم طيب ومسلمه طيبه عند الحاجه الى ذلك. اما استخدام اليهود او النصارى او الغوليه النبيين او غيرهم من الكفره فهذا كله منكر لا يجوز لها في هذه الجزيره. الرسول اوصى عليه الصلاه والسلام باخوان المشركين هذه الجزيره، قال لا فان عشت لو كان اليهود والنصارى من احنا حتى لا دعا الا مسلما. اوصى عليه الصلاه والسلام باخوان المشركين هذه الجزيره، قال لا فان عشت لو كان اليهود والنصارى من احنا حتى لا دعا الا مسلما. ثم اوصى بذلك عند موسى عليه الصلاه والسلام بعد له عمر بعد ذلك. المقصود ان هذه الجزيره في حين الاسلام في زمان الاسلام لا يجب ان يقرا فيها دين ثاني، لا يجب ان يبقى فيها دينا ابدا ولا يبقى فيها دين واحد ولا يجوز استخدام الكفره اليها. الله هو الا عند الضروره من طريق ولاه الامور في فرق انفاق المسلمين في ضروره المسلمين يجمعها بدون احتساب اليهود او طبيب يحتاج اليه بسنه قبيله نادره عند الضروره. ثم استقبل ان جمع الامر الذي تسلم على اليهود في خيبر لحادثهم ما جاءهم ثم بعدما اوصلنا باخوانهم عليه الصلاه والسلام. المقصود ان هذا امر خطير جدا يجب ان يحذرون. يجوز سماحتكم ولا يجوز

أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا. ولكن الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يظن هؤلاء الناس بأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مبادئ للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما، أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده، حتى لا يتوهمون. وليس نعبد كذلك. إن الشرك أخطر من هذه الدائرة الواسعة. إن إنسانا إذا عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله، كما قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. دعاه بدون الله كأن يقول كما تسمعون كثيرا يا بال، هذا دعاء بدون الله. دعاه مع الله يا الله يا بال، هذا دعاء مع الله. ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن مناداة غير الله مع الله أقبح. وانتبهوا للمعصوم، لو كان الأمر بالذوق وإلا الأمر واحد لأن كل شيء لقلت إن مناداة عبد مناداة الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب، مناداته مع الله أقبح من أن ينادى بدون الله، لأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد نشر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم الفاضل لا يشرف بذلك ولا شك أشرف إلى ما نادى الباب. لكن هنا الرب يا الله يا بال كأنه يشعر أو يؤكد لأن الله غير كافٍ عبده، فهو يقول يا الله يا بال كأنه يستدرك، يا الله يا بال كأنه الله منكاسي لا يستغيث لعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالبال. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يقطعوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكونوا عليه، فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم طوبى وحسن مآب. لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى إذا ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها. أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيدنا البشرى بل لا تفيده كل أعماله الصالحة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن يحكم المشركين ولا محابة عند رب العالمين لا فرق للمشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين مسلمي أو يهودي أو مجوسي أو ملحد كل هؤلاء مشركون كلهم يدخلون في عموم قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالمراد، ولكن الحمد الكامل أن نسعى إلى أن نتشفع في الدين، وأول ذلك وأصله وأسره أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مذهولا عند جماهير المسلمين اليوم. فلا غرابة أن يصبحوا أذلة يخشون إنسان من فضل أذل الأمم فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا ما نكون من بلادهم. ما يستطيع المسلمون أن يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الإسلام، ذلك لأن هذا العدد طبقه من المسلمين الذي يبلغ 80 مليون أو يزيد، هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأتلة إلى قصعتها، قالوا أو من كلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم نساء كنساء السيف. لماذا هذا العدد الكثير نساء كنساء السيف؟ إن جماهير المسلمين حتى الكفار حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط، لا أقول أن العلة كذا، يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين الإسلاميين، هذه علة، ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين الإسلاميين. وهذا هو الدليل يريدكم أن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام، أي بني الإسلام الخمس شهادة أن لا إله إلا الله ما تقل هو بعد إلا إن شاء الله وخليل الله. كيف نستطيع أن نثابر وأن نجحد ما نراه بأعيننا اليوم في كثير من المساجد، بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من نادى من دون الله؟ وهذا أم المساجد في بلاد الشام، مسجد بني أمية فيه قبر مزعوم، قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، كان يجب تقدم الهدايا باسم النذور، وإليه ترفع العرائض والشكاوى كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون. وهؤلاء يكون المسجد يصلي، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا ينادون مع الله أحدا، ينادون يحيى. لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وساء كنساء السيف، ولا ينزعن الله رغبة من صدور عدوكم ولا يقلقن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت بها آنفا، لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في الأصل الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تتكرر، وهي أن من كان أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره، وأضعف الناس من أجل ذلك، صاروا ما بين عشيرتهم وضحاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وأعطى الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولون. ذلك حينما اهتدوا لا الإسلام وعرفوا حقيقة المعنى لا إله إلا الله، وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى، إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن حينما نقرأ مثل هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن أوتي الإسلام، يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرة كلام، مرة يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحتاج الكلمة من عقيدة إلى حلت في قلب المسلم، إلى ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رسلته الله عز وجل من رزق كفار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا الإسلام ورزقوا كفافا وقنعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد أي نفسه ولأهل بيته لأزواجه ولذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة. ويمكن أن نوسع لغة الآل هؤلاء من الناحية الشرعية، من الناحية اللغة الشرعية، فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة، ليس مجرد ادعاء أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، كل مسلم على وجه الأرض سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه لأن يجعل الله رزقهم قوتا، إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. يسلم في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق، أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يدفع إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه ووجبت عليه واجبات جديدة كانت في راحة منها، لو أنه كان رزقا كفافا وقوتا. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لأهله ما هو خير له، ألا وهو الوسط في كل الأمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو رزق الكفاء كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، ما قال الأجل هذا حديث ضعيف، ما دام عندك الكفاء فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدفع الميت ثلاثا. انظر هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام: يدفع الميت ثلاثا: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذا ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا، فكن خفيفا خفيف الحمل، لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت تراجم أهله وماله، قد يشبه البعض كلمة المال كيف يتبعه الآن يتبعه طبعا مشيعين له، فالمال كيف يتبعه؟ بشر قديما بما كان واقعا ويمكن أن يستشيره اليوم الواقع بدون سواء كان ضابطا للشرع أو مخالفا، لأنه واقع على كل حال. بشر المال هنا الذي يتبع المسجد بالعبيد بالخدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الجيوش الذين لا يزالون يشترقون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم، وهذه بلا شك يجب أن ننبه خشية أن تصبح سنة، يجب أن ننبه أن تشييع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مطالبتها لطريقة تشييع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يشيعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم، فإذا ما نحن وضعنا النعش في السيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج برؤية الموت على رؤوسهم، ثم شيعناه إلى مقر الأمنيين في السيارات أيضا، لا شك بأن في هذه الصورة للتشيع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشيع. هذه البدعة والبدعة تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبر التصاعدي، فإن تشييع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام، لا تظن ولا تؤمن مع القاطعين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا. وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق كثيرة وكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم.